قال رحمه الله تعالى: فصل. والمرأة كالرجل إلا أنها إذا قدمت مكة نهارا استحب لها تأخير الطواف إلى الليل. يعني مراد المؤلف أن المرأة تعمل كما يعمل الرجل في طوافها، ولكن هناك أشياء مستثنى، إلا أنها يستحب لها إذا قدمت مكة أن تنتظر حتى يأتي الليل، والقصد من ذلك هو أن يكون أستر لها. ولكن كما ترون الآن يعني أصبح النهار كالليل، وهذا هو مما كان يستحبه العلماء، يعني يستحب العلماء أن يكون ليلا. نعم. قال: لأنه أستر لها، إلا أن تخاف الحيض فتبادر الطواف لئلا يفوتها التمتع. يعني ربما يكون لها عادة وهي تعرف عادتها تماما، وهي التي تعرف في الحيض بالمعتادة، لها أيام محدودة معروفة تعرف متى تبدأ ومتى تنتهي، وهي تخشى فيما لو أخرت إلى الليل فإنه ربما يهاجمها الحيض، يعني يأتي إليها فيترتب عليها أنها لا تطوف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: اسمعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولكن إذا لم يكن كذلك فالمستحب أن تؤخر إلى الليل، ونحن نقول تفعل ما هو أيسر لها وأهيى وأرفق بها. قال: ولا يستحب لها مزاحمة الرجال لاستلام الحجر بل تشير بيدها إليه. معروف بأن المرأة يجوز لها أن تزاحم الرجال في أي موقف، حتى وإن كان الموقف موقف عبادة، بل عليها أن تتجنب ذلك قدر الإمكان، وأنها إذا وجدت زحاما فإنها تشير ولا تقبل الحجر ولا تسعى إلى ذلك. قال عطاء رحمه الله: كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجزة من الرجال، حجزة من الرجال لا تخالطهم. تطوف حجزة من الرجال، يعني هناك حاجز بينها وبين الرجال، فاصل يعني حتى لا تختلط بهم. نعم. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجزة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: انطلقي عنك، وأبت. يعني ابتعدي يعني وانطلقي عنك، أما أنا فلا، لأن هذا موقف لا يزاحم فيه النساء ولا يزاحمنا الرجال. يعني انطلقي عنك يعني اذهبي أنت. قال: وليس في حقها رمل ولا اضطباع. وليس في حق المرأة رمل ولا اضطباع. لماذا؟ لأن الرمل يحتاج إلى سرعة، والمرأة مطلوبة بأن تتستر قدر الإمكان، وربما مع سرعتها يتكشف منها شيء، هذا واحد. وليس عليها رمل لأنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، والرمل إنما هو ماذا؟ إظهار لماذا؟ لبعض عورة الإنسان، فالمرأة لا تدخل في هذا المجال. وكذلك أهل مكة ليس عليهم رمل ولا كذلك أيضا اضطباع، لأن ذلك مشروع للقادم من الآفاق أي من بعيد. قال: وليس في حقها رمل ولا اضطباع، لأنه يستحب لها التستر، ولأن الرمل شرع في الأصل لإظهار الجلد والقوة، ولا يقصد ذلك من المرأة. الجلد مطلوب في حق الرجال، لأنهم هم الذين يجاهدون ويقاتلون في سبيل الله ويتحملون المسؤوليات ويقومون بالمهمات، فهذا هو شأن الرجال. أما المرأة فهي ضعيفة ولا يطلب منها مثل ذلك. نعم. قال: ولذلك لا يسن الرمل في حق المكي ومن جرى مجراهم. من جرى مجرى المكي يعني الذي يحرم من مكة، كالذي يأتي ويعتمر ثم يبقى، أو يبقى فترة بمكة ثم يحرم من مكة بالحج، فإن هذا يعامل معاملة المكي، ليس عليه رمل، يعني لا يسرع في الأشواط الثلاثة الأولى. وقال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم: ليس على أهل مكة رمل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أحرم من مكة لم يرمل.